العلم في البخاري علق والمعنى بفتح الباري وثالث من بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أيها المشاهدون الكرام إلى هذه الحلقة التي هي تحت عنوان البرنامج العام الفقه الميسر، إلا أنها مستثنات من الأربعين حلقة التي وعدنا أن يكون الكلام فيها في الفقه، ذلك أن هذه الحلقة تأتي في وقت فاصل في عمر هذه البلاد وفي مستقبلها، ولا بد أن يكون أهل العلم والدعاة وطلبة العلم معتنين بهذا الواقع وأن يحدثوا الناس عما هم بصدده، فهذا هو واجب الوقت. وأدرك جيدا أننا في فترة الصمت الانتخابي، والتي تقتضي ألا تكون هناك دعاية لأحد من المرشحين أو لأحد المرشحين الآن، ولكني سأتكلم كلاما عاما، كلام معياري ليس له علاقة بأشخاص، وأرجو أن يكون المشاهد الكريم معي ومستوعبا لما أقول حتى تبرأ الذمة وحتى نصل إلى ما يريده ربنا تبارك وتعالى وإلى ما يحبه ويرضى. أيها الإخوة الكرام، أعداء هذه الشريعة وأعداء هذا الوطن يريدون أن يعيدوا البلاد مرة أخرى إلى ما قبل الثورة، ويريدون أيضا أن يخوفوا الناس من شريعة الله تبارك وتعالى. لا حرمة عندهم للدماء التي سالت، ولا لمن قتل، ولا لمن ذبح، ولا لمن فقد عينيه، ولا لمن حصل له شلل، ولا لمن سجن، ولا لمن مثل به، كل هذا عندهم سواء، المهم عندهم مصالحهم ومصالح من يوجههم من خارج هذه البلاد. الشعب المصري الآن إما أن يقرر مصيره الموافق لخط الثورة، وإما أن يعود إلى الوراء، وحينئذ فستنقلب ثورة المصريين بعد أن كانت حديث الأمم كلها في سلميتها وتحضرها وتعقلها، ستنقلب إلى أضحوكة للأمم يضحك بها الناس ويتحدث بها الأجيال القادمة. حين نكون نحن تاريخا سنكون عبرة للناس، لأننا قمنا بثورة ثم كنا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، بل وسيكون في هذا القضاء على الثورات العربية الأخرى في البلاد المجاورة، والقضاء على كل أمل لشعب حر يريد أن يثور على أنظمته الفاسدة أو على نظامه الفاسد، لأنه سيقال له انظر إلى مصر وما حل بها، ما الذي جناه المصريون من الثورة إلا الخزي والعار والقتل والذل، ثم رجعوا إلى سابق عهدهم. لذلك مقاطعة الانتخابات أو السلبية في هذا الوقت أمر محرم شرعا، والواجب على الإنسان أن يتبصر الطريق الذي يسير فيه وأن يقدم مصلحة وطنه على مصلحته الشخصية. نحن الآن نرى أناسا يقدمون مصالحهم الشخصية بينهم وبين بعض المرشحين خصومات أو اختلافات في وجهات النظر، فيقدم مصلحته الخاصة على مصلحة الوطن، ويقول لن أدلي بصوتي لأحد، أنا واقف على الحياد بين المرشحين، وهذا الحياد في الحقيقة ميل إلى أحد الجانبين، لأن الشعب الآن بعد القوانين التي خرجت الضبطية القضائية وحل مجلس الشعب عاد إلى المربع الصفر مرة أخرى، ولا كأن ثورة قامت. السلطات الآن تكرست في يد المجلس العسكري، وإما أن نكون أو لا نكون، بالفعل الشعب المصري الآن ينتظر الضربة القاضية، إما أن يضرب ضربة لا يقوم بعدها هذا الجيل وربما أجيال أخرى، وإما أن يرد الله كيد الأعداء في نحورهم ويفيق الشعب المصري ويبتدئ الطريق الصحيح. وربما كان طريقا طويلا وشاقا، لأن هذا شأن هذه الدنيا والإنسان خلق في كبد، لكن الله تعالى يبتلي الناس بعضهم ببعض لينظر كيف يعملون. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فهذه سنة الله التي لن تجد لها تبديلا ولا تحويلا، وسيظل الصراع بين الحق والباطل إلى أن تقوم الساعة، لأنه بدأ منذ أنزل الله آدم وحواء مع إبليس إلى الأرض: اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. وسيظل هذا الصراع إلى أن تقوم الساعة، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فلابد أن يفقه الإنسان حقيقة هذا الصراع، وأن نجاح مرشح ما ليس نهاية الطريق، بل هو بداية الطريق إلى تحرير هذه البلاد. وسيقابل الناس صعوبات كثيرة حتى يتم لهم ما يريدون، وحتى يتحرروا من ربق الرق والعبودية والإذلال الذي كانوا يعيشون فيه من قبل. لكن نحن الآن في عنق الزجاجة وفي مرحلة فاصلة، إما أن يكون الشعب المصري حرا أبيا يختار طريقه ومستقبله ويكمل ثورته، وإما أن يعود مرة أخرى إلى الوراء لكن أشد، لأن الانتكاسة عادة ما تكون أشد من المرض، ونعوذ بالله من الحور بعد الكور. لكن أعداء الإسلام وأعداء الوطن يستعملون دعايات مضللة، هم حقيقة مفلسون، ليس عندهم برامج عملية، ليس عندهم طموحات على الأرض، ولكنه ما هو إلا وعود براقة أو كلام خطابي لا يصلح في مقام الحجج والإقناع. وغاية ما يملك هؤلاء أن يقدحوا في خصومهم. فرعون سار على منهج يسير كل الفراعين بعده عليه، وقد ذكره الله تعالى في القرآن. فرعون لم يكن عنده حجة يقابل بها موسى عليه الصلاة والسلام، بل إن موسى عليه الصلاة والسلام صرعه بالحجج، بل قال له: لقد علمت، يخاطب فرعون مش لقد علمت أنا موسى، لا يخاطب فرعون: لقد علمت، يعني يا فرعون، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فهذه حجة لا يستطيع أن يرد عليها فرعون، فأراد أن يستفزهم من الأرض، هي الرد يكون بالقوة، ليس عنده حجة. فأغرقناه ومن معه جميعا، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. ولهذا قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فرعون يدري أن الحجة لموسى، لكنه يمارس خطابا إعلاميا تخويفيا كما يمارس الإعلام المغرض الآن. يقول فرعون لقومه: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. طيب أين الواقع العمل الذي يشهد أنك تهديهم سبيل الرشاد، وأنت الذي ذبحت أبناءهم واستحييت نساءهم ومثلت بهم واستخدمتهم وأذللتهم؟ ويقول عن موسى عليه السلام: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. إذن الحجة هي حجة هجومية وقدح في الخصم من غير بينة، وكذب وافتراء كما يحصل في كل وقت، وكما يحصل الآن من الإعلام المغرض الذي يحارب أهل الدين ويشوه صورتهم ويكره الناس فيهم ويخوف الناس منهم. يقول فرعون: إني أخاف أن يبدل، يعني موسى، دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ولذلك نحن نعوذ بالله، ربنا ورب العالمين، من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، ونسأل الله أن يكفينا شر كل ذي شر. ولا مخرج لنا إلا اللجأ إلى الله عز وجل والاضطرار إلى رحمته تبارك وتعالى، وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض تبارك وتعالى. فالتشويه الإعلامي الممارس الآن يقول للناس: الدولة الدينية دولة استبداد، دولة ظلم وقمع وكبت وكبح للجماح، وقضاء على الحريات، لن يكون هناك تعبير، حرية تعبير عن الرأي، لن هناك يكون هناك حرية إبداع ولا حرية فكر ولا كذا ولا كذا. الدولة الدينية دولة قمعية هكذا يقولون، عشان الناس يخافون ويقولون نحن ثرنا من أجل الدولة المدنية. والدولة المدنية مصطلح مطاط، إما أن يراد به دولة علمانية، وهذا لا يريده أحد، لا المسلمون ولا المسيحيون. عقلاء المسيحيين الآن يقولون الدولة المدنية تخالف شريعتنا وتخالف كل الشرائع. الدولة العلمانية التي تنحي الدين هذه دولة لا يريدها لا المسلمون ولا المسيحيون. إحنا نريد دولة مدنية، بمعنى دولة متحضرة، دولة فيها مؤسسات وفيها الفصل بين السلطات وفيها الحريات وفيها عدم الظلم والاستبداد. الدولة دي موجودة في الإسلام على أتم وجه، يعرف ذلك المسلمون وغير المسلمين. لقد عشنا جميعا في ظل النظام السابق في طائفية بغيضة وفي تأجيج لنار الصراع بين أبناء الوطن. أحرقت الكنائس وقتل كثير من المسيحيين، وألبس الإسلاميون هذه التهم وحكموا بسببها ظلما، وقد بان للجميع أن هذا كان ظلما. وولدت الأجيال على البغض والحقد بين الطوائف، وهذا لم يكن موجودا في مصر من قبل. المصريون عاشوا أبناء وطن واحد وعاشوا على سلام وأمن آلاف السنين قبل الإسلام وبعد الإسلام، 1400 سنة وأهل مصر يعيشون أبناء وطن واحد، بينهم من المودة وحسن الخلق وحسن الجوار والتعاون أمر مشهور معروف. لكن النظام السابق كان يلعب على سياسة فرق تسد، يضرب قلوب الناس بعضهم ببعض، يبغض الإسلاميين بعضهم في بعض، ويبغض أيضا المسلم وغير المسلم، يبغض هذا هذا وذاك هذا وهكذا. ولما قامت الثورة وسقط النظام واختل الأمن وغابت الشرطة، لم نشهد قتلا واحدا لغير مسلم ولا تفجيرا لكنيسة، بل كان بعض المتدينين يحمون الكنائس. وهذا أمر لا ينكره إلا جاحد ومكابر. وأن دولة الإسلام تعطي الحقوق لغير المسلمين أن يحكموا أنفسهم بشريعتهم ولا تلزمهم بالتحاكم إلى شريعة الإسلام، وتقرر أن لغير المسلمين ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. دولة فيها العدل على أتم وجه، ولقد حرم الله عز وجل فيها ظلم غير المسلمين، لأن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أكل أموالهم أو عن قتلهم أو عن إيذائهم، وفهم المسلمون ذلك وعقلوه، لأن الله قال لهم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. وقال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. إن كنت تريد مثالا واقعيا على ما أقول حتى لا يكون كلاما نظريا، فاسمع إلى قصتين شهيرتين في التاريخ. قصة ابن عمرو بن العاص، وكان والي مصر، عمرو بن العاص رضي الله عنه كان والي مصر زمن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وكان ابنه في سباق مع بعض الأقباط من المسيحيين المصريين، وحصل بينه وبين هذا القبطي مناوشة، فضربه ابن عمرو بن العاص وقال أنا ابن الأكرمين. وفعلا هو ابن الأكرمين، لا من حيث إن أباه ولي الأمر وحاكم البلاد، ولكن لأنه ابن واحد من كبار الصحابة. لكن الإسلام لا يعترف بهذا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالعمل والتقوى هي التي تجعل الإنسان كريما وليس النسب. طيب، نريد أن نرى العدالة الاجتماعية. الآن ابن الأمير ابن الرئيس ضرب واحدا من الرعية. طبعا احنا عارفين ابن الرئيس السابق كان يضرب الناس على وجوههم وعلى أقفيتهم ويركلهم بقدمه، ولا حياة لمن تنادي، عشان تعرف الفرق بين دولة الاستبداد والظلم وبين دولة الإسلام. الآن مسلم وابن الأمير يضرب نصرانيا، ويذهب والد هذا الغلام النصراني إلى المدينة النبوية، يسافر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليشتكي عمرو بن العاص وابنه، ويستمع إليه عمر ويستدعي عمرا وابنه، وبعد أن يتأكد من صحة الواقعة يأمر هذا الغلام النصراني أن يضرب ابن عمرو بن العاص كما ضربه ابن عمرو من قبل، ويقول اضربه وهو ابن الأكرمين. فعمرو بن العاص لم يعترض ويقول ازاي واحد من الرعية يضرب ولدي اللي ممكن يبقى خليفة ويرثني في الحكم في يوم من الأيام، ولكن يخلع عمامته ويقول اضربني أنا على صلعتي فإن ولدي لم يفعل ذلك إلا لملكي. يصل الأمر أن يقول ابني أخطأ وضربك احتماء بملك أبيه فاضربني أنا على رأسي، حتى يكون عبرة لولده ولكل حاكم تسول له نفسه أو أبناؤه أو من إليه أن يظلم الناس ويستبدوا بالثورات وبالمكانة والجاه من دونهم. ولكن النصراني يكتفي بأن يضرب ولده الولد الذي ضربه ويضربه وهو ابن الأكرمين. إذن لا فرق هنا بين مسلم وغير مسلم في مقام الحقوق والعدالة الاجتماعية، لا يظلم أحد أحدا. فتخيل الآن ابن الأمير يحاكم لأنه ضرب واحدا من الرعية على غير دينه، والحكم له ولأبيه ولأهل الإسلام، ولكن الناس سواء أمام العدالة. ولذلك عاش النصارى في رغد من العيش في الدول الإسلامية، وكان المسلمون يحمونهم مما يحمون منه دماءهم وأموالهم ونساءهم. حتى إن ابن تيمية رحمه الله لما كان هناك بعض الأسرى من المسلمين ومن النصارى عند التتار وأرادوا أن يعقدوا صفقة ويخرجوا الأسرى المسلمين، رفض ابن تيمية هذا الكلام وقال لا يمكن أن نتنازل إلا أن يخرج أهل ذمتنا كما يخرج أبناء ديننا، الجميع سواء، فنحن نحميهم كما نحمي أنفسنا وهم أهل الذمة وأهل العهد. ولذلك يعيش الناس جميعا في هذا الوطن، الثورات مقسمة بينهم، بل ربما كانت في يد النصارى أكثر من المسلمين، ولا يعترض على ذلك المسلمون. وهذا ليس موجودا في دولة من الدول مهما بلغت حضارتها أو بلغ رقيها أو ادعت أنها دولة مدنية. وأعظم من ذلك، إذا كانت هذه محاكمة بين ابن الأمير، أمير مصر فقط وليس أمير المؤمنين، ابنه وابن واحد من الرعية، فانظر إلى ما هو أشد من ذلك. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ده بقى أمير المؤمنين مش أمير مصر، أمير الدنيا شرقا وغربا، ولايته عامة على جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ثم هو أشرف من عمرو بن العاص من حيث المكانة والنسب، وهو رابع الخلفاء الراشدين وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، وهو من هو رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. علي بن أبي طالب بعد معركة صفين ضاع درعه، فوجد درعه عند رجل يهودي، هو يعرف أنه درعه ويعرف أن اليهودي أخذه ظلما، وهو أمير المؤمنين يستطيع أن يأخذه الآن بالقوة، ولا يمكن لليهودي أن يرد هذا أو أن يدافع عن نفسه لأنه يعرف أنه سارق. لكن أمير المؤمنين يضرب مثالا للناس باحترام الحقوق، وأن الأمور الخفية التي ليس فيها بينة لابد أن يرجع فيها إلى القضاء ليرسخ مسألة الفصل بين السلطات التي يزعمها من يدعو إلى الدعوة الدولة المدنية الآن، ويقول أن الإسلام ليست دولته مدنية بمعنى دولة المؤسسات والفصل بين السلطات. أمير المؤمنين هو الأمير الحاكم ورأس السلطات، ومع ذلك يأخذ هذا اليهودي ويختصمان عند شريح القاضي. أنا عاوز حضرتك تتخيل معي المشهد، الآن فيه خصمان علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ويهودي، علي يدعي رضي الله عنه الدرع التي عند اليهودي وأنها له، واليهودي ينكر ويقول هذه درعي في بيتي، كيف تدعي علي أنها درعك؟ كيف يقف الأمير أو الرئيس أمام القضاء ليخاصم واحدا من الرعية وليس من أبناء ملته؟ هو كان حد يقدر يحاكم مبارك أو غير مبارك وهو رئيس الجمهورية؟ إذا كان الآن وبعد عزله لا يحكم عليه بالعدل، كان أحد يتصور أن ممكن مبارك أو من قبل مبارك يقف أمام رجل من الرعية هو وهو على حد سواء أمام القاضي ليحكم بينهما ويحكم على الأمير لو لم يكن الحق معه؟ انظر إلى دولة الإسلام والعدل الذي كان فيها. مشكلة نحن لا نعرف التاريخ ولا نعرف الحق، ونأخذ من أفواه أعدائنا من غير أن نتبصر. شريح القاضي يريد أن يسمع من أمير المؤمنين ما الذي عنده في الدعوة، قال وجدت درعي عند هذا اليهودي ولم أبع ولم أهب، لا بعتها له ولا وهبتها له، دي درعي أخذها من غير حق ظلما وغصبا. طيب هذه دعوة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللي هو قاعد هو واليهودي في مجلس الحكم أمام القاضي شريح. قال شريح وأنت يا يهودي ما قولك؟ قال هذه درعي يا قاضي وما أمير المؤمنين بكاذب. هو مش قادر يكذب علي بن أبي طالب لأنه يعرف أنه هو الذي يكذب وأن عليا بريء وأن الدرع درع علي، لكن بيقول إيه هذه درعي، ما فيش بينة عند علي بن أبي طالب. طيب الآن رجل يدعي درعا عند رجل آخر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر، أين بينتك يا أمير المؤمنين؟ تصور بقى أن القاضي يقول لعلي بن أبي طالب وهو يعلم علم اليقين أن عليا صادق وأن اليهودي كاذب، لكن القاضي يقضي بالبينات وليس بالعلم، أين بينتك يا أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين بقى ما غضبش، وإزاي تطلب مني بينة وأنا أمير المؤمنين وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة، ولا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، والفضائل والأحاديث في فضل علي بن أبي طالب من هنا للصبح، وحتكذبني أنا وتصدق يهودي؟ لا، علي بن أبي طالب يدري أن هذا هو مقتضى الشريعة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال ليس عندي بينة، وفي بعض الروايات أنه قال يشهد على ذلك قنبر وولدي الحسن. قال في هذه الرواية قال شريح تعلم يا أمير المؤمنين أن شهادة الولد لأبيه لا تقبل. خد بالك أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ومع ذلك لن نقبل شهادة الحسن لأبيه علي بن أبي طالب لأنه لا تقبل شهادة الولد لأبيه أمام القاضي. يا الله، هنا ليست هناك بينة، ليست هنا بينة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الدرع درعه، فيقضي شريح أن الدرع لليهودي، فيقوم اليهودي من مجلس الحكم وهو ماشي كده يحدث نفسه، وعجبا أمير المؤمنين يختصمني عند قاضيه فيقضي قاضيه عليه لي، أمير المؤمنين يختصمني عند قاضيه فيقضي القاضي على أمير المؤمنين لي وأنا كاذب. والله إن هذه أخلاق الأنبياء، ويرجع ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيقول علي بن أبي طالب أما وقد أسلمت فالدرع لك. فأي عدالة يمكن أن يتمناها أحد في دولة مثل هذه العدالة؟ الفصل بين السلطات، السلطة التنفيذية لم تجر على السلطة القضائية، السلطة القضائية قضت على رأس السلطة التنفيذية أن الدرع لليهودي وقبل رأس السلطة التنفيذية، مع أنه هو اللي عين شريح القاضي، لكن التعيين غير التعيين، تعيين مبارك لقضاة المحكمة الدستورية الآن وهم الذين نعاني منهم الأمرين الآن ليس كتعيين علي بن أبي طالب لشريح القاضي. الفرق واسع والبون شاسع. ثم يقولون لك دولة الإسلام لن يقبل فيها معارضة للأمراء ولا رد عليهم، لأنهم بيتكلمون باسم الله وبالحلال والحرام، فمن الذي يرد عليهم؟ ونقول كذبتم. في دولة الإسلام جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأنت مأمور أن تنصح للإمام، للحاكم، للسلطان، ولعموم الناس. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، عند سلطان جائر، تروح عنده وتقول له كلمة الحق فهذا أفضل الجهاد، مش أنت قاعد في البيت ولا في الصحف، لا، عند سلطان جائر تذهب إليه وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، ولو قتلك كنت أفضل الشهداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندك وعد بأجر عظيم وبشرى عظيمة بأن هذا أفضل الجهاد وأنت أفضل الشهداء لو أنكرت على الأمير. فمن يقول بعد ذلك إن الإسلام ينهر الشعب والرعية عن معارضة الحاكم متى أخطأ؟ بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال إنما الطاعة في المعروف. وإن أردت أمثلة على ذلك فحدث ولا حرج، خذ أمثلة من هنا للسنة الجاية، ولكن بحسب ما تتسع الحلقة أذكر لك أمثلة على ما أقول. أولا، السلطان في مفهوم المسلمين خليفة يحكم فيهم بحكم الله، ليس الذي يكتبه ولا الذي يبتكره ويخترعه ولا الذي يفهمه بعقله دون فهم الناس، بل الحكم الذي يقرأه جميع الناس ويفهمه جميع الناس، دستور حاكم على الرئيس والمرؤوس على حد سواء. الرئيس ينتخبه أهل الحل والعقد من الشعب، وإذا جار فلهم أن يعزلوه، وإذا ظلم أو فسق فلهم أن يعزلوه. لا طاعة له في معصية الله تبارك وتعالى، إنما الطاعة في المعروف. وفوق ذلك هو أجير ووكيل عن الشعب في تنفيذ أحكام الله وحماية الناس وحفظ حقوقهم وإقامة الحدود وتوزيع الثروات وما إلى ذلك. ولذلك دخل أبو مسلم الخولاني الفقيه التابعي الجليل على معاوية بن أبي سفيان الصحابي الجليل رضي الله عنه وقال السلام عليك أيها الأجير. ومعاوية في هذا الوقت أمير المؤمنين رضي الله عنه، قال السلام عليك أيها الأجير. قال بعض الحاضرين منكرين ذلك إنه الأمير، وإحنا سمعنا غلط الجيم والميم، طب المخرج مش متحد، هو الرجل ده بيقول إيه، الأجير ولا الأمير؟ فقال السلام عليك أيها الأجير مرة ثانية، فاشتد إنكار الناس. دخل على أمير المؤمنين تقول له السلام عليك أيها الأجير، أجير يعني مستأجر عندنا، فأنكروا عليه. فقال ثالثا السلام عليك أيها الأجير، فأنكر الناس عليه، فقال الأجير الأمير معاوية رضي الله عنه دعوا أبا مسلم فإنه أبصر بما يقول. هو يدري جيدا أنه أجير، ولا ينكر على أبي مسلم أنه يذكره بالله وأنه أجير وليس أميرا. في دولة الإسلام وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول للناس، وقبله أبو بكر يقول للناس، وهما أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا استقمت أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإذا عصيت فلا سمع لي ولا طاع، إذا استقمت فاتبعوني، وإذا عوججت فقوموني بالسيف. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه عارض أبا بكر الصديق وهو أمير المؤمنين في مسألة قتال مانع الزكاة، وأبو بكر يقول وعمر يرد ويتراجعان، ويرد عمر على حجج أبي بكر حتى شرح الله صدره لرأي أبي بكر. إذا لم يقل له أبو بكر رضي الله عنه أنا الأمير وعليك أن تسمع وتطيع، مع أن الصواب كان مع أبي بكر وعمر رضي الله عنه رجع إلى قول أبي بكر. وعمر سار على هذا النهج، نهج النبي عليه الصلاة والسلام، وقف مرة يريد أن يحل مشكلة اجتماعية، غلاء المهور، وهذا يؤدي إلى تأخير سن الزواج وشيوع العزوبة في المجتمع والعنوسة، فأراد أن يحدد مهور النساء. فوقفت امرأة، برضو عاوز سعادتك تتخيل المشهد الآن، أمير المؤمنين عمر الخليفة الراشد المحدث الملهم الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه وفي أمثاله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وقال فيه خصوصا إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، وقال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال إن يكن بعدي محدثون فعمر. عمر بهذه الحصانة العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد لمصلحة الناس وليس لمصلحته الشخصية، ويحدد مهور النساء ألا تزيد على قدر معين. فتقف امرأة تعترض، امرأة، عشان برضو الناس اللي يقول لك حقوق المرأة في الإسلام، امرأة تعترض على الأمير أمير المؤمنين عمر، امرأة من سقط الناس، ليست من المعروفات مثلا بالجاه والنسب والعلم، واحدة من عوام الشعب، تقوم وتنتقد هذا القرار وتقول يعطينا الله وتمنعنا أنت يا عمر. الله يقول وكيف تأخذونه، ويقول وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا تأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. القنطار هو المال الكثير، لم يحدده الله تعالى. الله يعطينا وتمنعنا أنت يا عمر. هل أمر عمر أن تسجن هذه المرأة لأنها تعارض قرار أمير المؤمنين؟ هل رد عليها؟ هل عنفها؟ هل قال لها هل لا أنكرت علي سرا وليس علنا أمام الناس؟ أبدا، وإنما قال قولته الخالدة أصابت امرأة وأخطأ عمر أمام الناس جميعا، أخطأ أمير المؤمنين ونزل على كلمة امرأة من أحد الرعية. فهل يوجد في غير دولة الإسلام مثل هذا العدل ومثل هذا الرجوع إلى الحق والتسوية بين الناس؟ ولما صعد بعض خلفاء بني أمية المنبر ليخطب قبل صلاة العيد، والسنة أن يصلي الإنسان العيد قبل الصلاة قبل الخطبة، السنة أن يصلي العيد ثم يخطب، وهذا أراد أن يخطب قبل أن يصلي. ليه؟ لأن الناس بعد الصلاة سينصرفون ومحدش هيسمع الخطبة، فرأى هو برأيه أن الخطبة قبل الصلاة أفضل، عشان الناس مرتبطين لأن الناس مرتبطون بالصلاة فسينتظرونها، نقعدهم بقى يسمعوا الكلام. وراجل معدي وداخل المسجد من غير حصانة طبعا ولا جيوش جرارة تمنعه من أن يقابل الناس أو أن يدخل أماكن تجمعاتهم، تعرفين بقى رؤساءنا في الدول في النظام البائد، ليمر في الشارع لابد أن تعطل مصالح الناس أجمعين، موكب الرئاسي أو موكب وزير حتى معدي، فلابد أن تتعطل المصالح، لا يمكن أن تراه بعينك. ثم إذا دخل مسجدا فبيكون المصلين اللي التسجيل بيجيبهم من النظام ومن أفراد الأمن وما إلى ذلك، لكن يوهم الناس أن الرئيس واقف في جموع الشعب، لكن الحقيقة أن أمير المؤمنين يمر في وسط الناس ليخطب على المنبر أمام الناس، لأن قبله عمر بن الخطاب نام تحت ظل شجرة أمام الناس، ورآه رجل فقال حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. لكن الذي أريده أنه هو صاعد على المنبر هذا منكر، يغير السنة، كيف تخطب قبل الصلاة والسنة أن تصلي قبل الخطبة؟ فجذبه أحد الصحابة من ثيابه، شد كده من الجلبية بتاعته، تخيل بقى أمير المؤمنين طالع على المنبر واحد من المصلين بيشده عشان يمنعه بيده من صعود المنبر. كيف تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصدر أمر باعتقال الرجل ولا بقتله؟ ونعرف الآن وقد ظهر على الفضائيات أخونا الفاضل الذي قال لمبارك في يوم من الأيام في الحرم النبوي اتق الله، كلمة بس اتق الله، ما لوش حاجة غير اتق الله، فرحل وسجن سجنا عسكريا لأكثر من 15 أو 20 سنة الله أعلم، وخرج بعد الثورة لأنه قال للرئيس اتق الله، أخذته العزة بالإثم والعياذ بالله. فأين النظام الإسلامي العادل من الأنظمة العسكرية الاستبدادية؟ ولذلك يقول العقلاء الآن الدولة التي ينادي بها الإسلاميون هي الدولة المدنية الحقيقية، لأننا لا نريد الدولة العلمانية، نحن نريد الدولة التي فيها العدالة والحرية والفصل بين السلطات ودولة المؤسسات. ويعد الإسلاميون بذلك، وأن الحكومات التي سيشكلونها لن تكون من التيار الإسلامي فحسب، وسيعقدون مجلسا رئاسيا يتمثل فيه مؤسسة الرئاسة يتمثل فيها الناس بطوائفهم من الإسلاميين وغيرهم من المسلمين وغيرهم. إذن فالدولة العسكرية هي التي لا يرغبها الشعب، وهي التي لا يريدها الشعب، وهي التي ثار ضدها الشعب. فأي عقل يعيدنا مرة أخرى إلى الوراء، بل أشد من الوراء؟ أيها الإخوة الكرام، نحن أمام معركة فاصلة ونهائية، تكون الثورة ويكون الوطن أو لا يكون. إما أن المصريين يكملون طريقهم إلى الحرية والكرامة ويتم الله عليهم نوره ولو كره المجرمون، وإما أن يعودوا إلى الوراء مرة أخرى ولا كأن شيئا كان. وليعش هذا الجيل وما بعده إلى أن يشاء الله على ما عاش عليه آباؤهم وأجدادهم من الذل والهوان. صوتك أيها الأخ الكريم أمانة، لا تضعها إلا في الموضع الذي يرضي الله تبارك وتعالى. السلبية ومقاطعة الانتخابات ضرر محض بالوطن، والتصويت لغير المستحق مصيبة عظمى. سمعنا أن أناسا يبيعون أصواتهم الآن ويعطون أموالا 100 جنيه و200 جنيه، يا أخي عيب عليك والله، تبيع دينك ووطنك وإخوانك ودماء الشهداء ب100 جنيه و200 جنيه وب1000 جنيه وبمليون جنيه، والله لو كان ملايين. يبيع الإنسان وطنه ودينه وشرفه وإخوانه عشان عرض من الدنيا قليل؟ ماذا ستقول لربك يوم القيامة؟ لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما، ما حصلت بهذا المال إلا اللعن والطرد من رحمة الله، وهذا سحت تأكله وتؤكله أولادك، وكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. أشد من ذلك يا أخوانا أننا سمعنا أنباء متواترة إن حملات بعض المرشحين تذهب إلى الناس في بيوتهم فيجعلون الناس يحلفون بالله وعلى المصحف وبالطلاق أنهم سيرشحون فلانا، حسبنا الله ونعم الوكيل، هيخربوا بيوت الناس. يحلف بالله ويحلف على المصحف ثم يحلف بالطلاق عشان يبقى الموضوع مغلظ من كل وجه أنه سينتخب فلان. ولقد أفتى العلماء أن أخذ المال على هذا حرام، وأن القسم على انتخاب شخص قسم محرم شرعا إذا كان هذا الشخص غير جدير. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، أنت مش ملتزم بهذا الحلف. قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، فلا تجعل اليمين حائلا بينك وبين فعل الخير. من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها، أصل ده مش دستور إلهي، ده واحد حلف بالله على شيء ثم رأى أن الخير في غير ما حلف عليه، والله لن أفعل كذا، ثم وجد أن الخير في فعله والله سأفعل، ثم وجد أن الخير في عدم الفعل، فماذا يصنع؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. إذن الذي تورط في الحلف على هذا الأمر عليه أن يكفر عن يمينه وألا يسير في هذا الطريق. ومن أخذ مالا فقد أخذه بغير حق وارتكب ذنبا عظيما وإثما مبينا وكبيرة من كبائر الذنوب، فلا يجمع بين هذا الإثم المبين الكبير العظيم وبين ترشيح شخص غير مستحق. يبقى جمع بين الإثمين، خلاص انت وقعت في مصيبة وأخذت المال، تخلص منه وبرئ نفسك وطهر يدك منه، لكن ما تقولش أنا عملت ذنب فأضيف إليه ذنبا آخر وهو انتخاب من لا يستحق. يا إخواننا، الوطن أمانة، وهذه الأجيال أمانة، وأولادكم أمانة في أعناقكم، وأحفادكم أمانة، وسيسألونكم، وربما جاءت أجيال تلعننا لأننا ضيعنا عليهم الكرامة والحرية وجعلنا بلادنا أضحوكة للأمم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. كونوا مع الخيار الثوري، كونوا مع الشرف، كونوا مع من ينصر دين الله عز وجل وقدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المصريون، لا يمكن أن يقارن من ينصر الدين ومن ينحي الدين، لا يمكن أن يقارن من يقول سأحكم بشريعة الله التي فيها السعادة والصلاح للناس في الدنيا والآخرة، لأن الله يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ونحن نعلم أن مرشح الثورة لو أخطأ فسيقوم، وسيقوم اعوجاجه، وسنرد عليه خطأه. كيف يقارن بين شخص ينصر الدين وبين شخص يقول لا تصلح الشريعة الإسلامية للحكم لا الآن ولا بعد الآن، ولن نحكم بالشريعة لا الآن ولا بعد الآن؟ أي مقارنة يمكن أن تعقد؟ أيها الإخوة الكرام، أنتم في مرحلة فاصلة، نحن الآن على عتبة تقرير المصير غدا وبعد غد، إما أن تكون البلاد وإما أن لا تكون. أنا أدري جيدا أنه ربما إذا جاء الحل الذي إذا جاء الاختيار الذي لا نريده عاش الناس في رغد من العيش برهة من الزمان، وفاء بالوعود وتدليسا، والمليارات التي تنفق الآن في الحملات لا بأس أن ينفق مثلها وأكثر منها من أموال الناس ومن أموال الخارج، من أموال هذا الشعب ومن أموال الأنظمة التي تكره الثورة المصرية، ليعيش الناس في شيء من الرغد. والشعب المصري طيب، أي حاجة ترضيه. أنت عارف لو قضيت ديونهم أو رفعت المرتبات مثلا 10-20% أو عملت بعض الحركات كده التي تصور للناس أن البلد ستتغير، سيصفق الناس، يرضون بقليلهم. وفي هذا الوقت يقضى على كل من ثار ثورته الأولى حتى لا يعود إلى الثورة مرة أخرى. لكن ما يلبث هؤلاء أن ينقلبوا على الناس مرة أخرى وأن يرجعوهم إلى الوراء. فلا تختاروا العاجل بالآجل، ولا تستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. ما هو إلا صبر يسير على شيء من التضييق يمكن أن يحصل، لكن العاقبة للمتقين. ولا تنسوا أن الله تعالى من فوق 7 سماوات يدبر الأمر، ويبتلي الناس بعضهم ببعض، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل الليل وعمل الليل قبل النهار. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فنحن نؤمن بهذا كله، ولكننا نريد أن نصلح أنفسنا حتى نري الله من أنفسنا خيرا. نحن لسنا قلقين على نصرة الدين، فسينتصر لا محالة بنا أو بغيرنا. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. لكن المشكلة والمصيبة أيها الإخوة الكرام ألا ننجح في الاختبار فيستبدلنا الله تعالى ويأتي قوم آخرون ينصرون دين الله. يقول تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فهل نكون أو يستبدلنا الله تعالى ويأتي بقوم غيرنا ثم لا يكونوا أمثالنا؟ نسأل الله عز وجل أن يستعملنا ولا يستبدل بنا، وأن يقر أعيننا بعزة هذه البلاد ونصرتها ورفعتها، وأن يرد كيد أعداء هذا الوطن في نحورهم. اللهم من كان لهذه البلد وأراد بها شرا فرد شره وكيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم إنا نبرأ إليك من كل حول وقوة، ونشهدك أننا نشهد بفقرنا وذلنا، ونحن مضطرون وأنت تجيب المضطر إذا دعاك. اللهم ارحم من مات، اللهم ارحم من مات، ولا تضيع دماءهم يا رب العالمين بذنوبنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تولي علينا خيارنا. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، واجعل ولايتنا في من ترضاه يا رب العالمين، وأخرج هذه البلاد من الظلمات إلى النور، واجمع كلمتنا على الحق يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن من على صغار العلم قبل كباره بحسن الفهم ربى التلاميذ هو الرباني.